ولا شهوة ولا رغبة ولا إرادة إلا ما أراده الله عز وجل. ادخلوا في السلم كافة. الاستسلام لله. أتدرون ما معنى الإسلام والاستسلام لله؟ أي الخالق الرازق الذي يدبر الأمر، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي إليه ترجع الأمور، الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر. أتدرون ما معنى الإسلام لله؟ الإسلام للقوة التي لا تعادلها قوة، للحكم الحق والملك الحق، لله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وفي هذه الآية وفي هذا الأمر لنا وقفتان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى السلم؟ وعلى أي شيء تعود كلمة كافة؟ السلم أكثر المفسرين إن لم يكن كل المفسرين يقولون السلم هو الإسلام. ادخلوا في السلم أي في الإسلام. ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام. وقال بعضهم وانقلة السلم أي الطاعة. ادخلوا في الطاعة، وهي جزء من هذا الإسلام، أو هي الإسلام لو قلنا طاعة القلب واللسان والجوارح، فهو اختلاف في اللفظ والمعنى واحد. وقالوا السلم أي الصلح وترك الحرب والتهارج بين المسلمين. ادخلوا في السلم كافة أي ليكن ما بينكم سلما وسلاما، ولا يكن بعضكم حربا على بعض ولا عدوا لبعض، واجمعوا أنفسكم على عداوة الكافرين. فادخلوا أنتم في السلم كافة ضد هؤلاء، وهذا قال به بعض المفسرين. فلنعد إلى المعنى الذي عليه أكثر أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام. فعلى أي شيء تعود كافة؟ لها تفسيران. الأول، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كافة أي كلكم في السلم في الإسلام، يعني النداء لكل واحد من هذه الأمة، لكافة الأمة، لجميع الأمة، فتعود كافة على ادخلوا الضمير الواو، ادخلوا جميعا كافة في الإسلام. والمعنى الثاني قالوا كافة أي السلم كافة أي الإسلام كله، لا تتركوا من الإسلام شيئا، وهذا عليه أكثر المفسرين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كله، لا تتركوا منه صغيرا ولا كبيرا إلا ويخضع لأوامر الإسلام. تجد هذا في ابن كثير والقرطبي وسائر كتب التفسير لأهل السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. قال ابن كثير: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين جميعا أن يدخلوا في جميع عرى الإسلام وشرائع الإسلام والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا دخولا شموليا. وهذه هي وقفتنا اليوم، نريد أن ندخل في الإسلام كله، لأن بعض الناس يفهم أن الله إذا قال فاتقوا الله ما استطعتم يعني خذوا ما استطعتم ودعوا غيره. لا، بل تدخل في الإسلام كله وتأخذ من كل ما أمرك به وسعك وجهدك وما استطعت إليه سبيلا. تدخل في الإسلام كله، تدخل في الدين كله، لأن بعض الناس يعتقد الإسلام جزءا. رجل طيب ما دام يصلي وما دام يشهد لا إله إلا الله رسول الله فكفاه ذلك، أما المعاملات فلا تجده هنالك ولا يطبق عليه الإسلام. في اقتصاده لا يطبق الإسلام، في اجتماعه لا يطبق الإسلام، في سياسته لا يطبق الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله، جميع عرى الإسلام، جميع أحكام الإسلام، ألا يكون للهوى مجال، ألا يكون للشيطان مدخل، فالجميع محكوم بالإسلام. ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في السلم كافة. وأن يفعل كل إنسان ما يقدر عليه من أفعال الخير في كل أبواب الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. فليس لك إلا فعل أو نية عند العجز عن الفعل. فلا بد من معرفة هذا الإسلام، لا بد من معرفة هذه الأوامر لتنوي ذلك الإسلام ثم لتوقعه واقعا عمليا. ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا هو البديل. إما دخلت في الإسلام وإما اتبعت خطوات الشيطان، لا ثالث له. القسمة ثنائية لا ثالث لها. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا في حياة البشر لم يبينه؟ أم بين كل الأمر؟ فما ترك شاذة ولا فاذة، صغيرة ولا كبيرة، إلا عندنا فيها من الله بيان، بيانا شموليا عاما أو تفصيليا، ولكن لا بد من بيان، لا بد أن تدخل كل ما جريات البشر، أي ما يجري في حياتهم تحت أمر من أوامر الإسلام. عرفه من عرفه وجهله من جهل، بحث عنه الأنبياء حتى يقفوا عليه، وهلك وبعد عنه الفساق والكافرون. ولكن هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء. ولهذا إما أنك تتبع في كل صغير وكبير هذا الكتاب، هذا السن، هذا الإسلام، وإما أنك تتبع الشيطان من حيث تدري وتعلم أو من حيث لا تدري وتجهل. ولكن في النهاية في كل خطوة وفي كل نفس وفي كل عمل وفي كل قول أنت أحد اثنين، إما دخلت في السلم وإما اتبعت الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان بالعمل بالمعاصي، اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بهذا يأمر الشيطان كما نص ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب، يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فما بقي إلا أحد طريقين: اتباع للسن أي الإسلام، ودخول فيه في كل صغير وكبير، فالحكم عليك في كل أمر هو الإسلام، وإما أنك اتبعت في ذلك الأمر الذي تركت فيه السن أي الإسلام اتبعت فيه الشيطان. هو ذلك الشيطان الذي زين لليهود والنصارى ذلك، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، الذين يدخلون في بعض الإسلام وفي سائر أمورهم يتبعون العلمانيين أو الاشتراكيين أو غيرهم من أصحاب المذاهب الضالة من أتباع الشياطين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أي شيء يا أخواني غير الإسلام فهو من خطوات الشيطان. لابد أن يدخل كل عمل وكل قول تحت قاعدة عامة صحيحة من قواعد الإسلام، وإلا فالعبد فيه متبع للشيطان، الواجب والمستحب بل حتى المباح، كل ذلك يدخل تحت قواعد الإسلام العام، وغير ذلك إما مكروه وإما حرام، لأنه لو كان خيرا استحبابا أو وجوبا أو إباحة لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زللتم، هذه الآية الثانية بعدها، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لأن الله لا يعذب أحدا حتى تأتيه البينة، حتى يأتيه الدليل، لا حتى يقتنع هو به ويعمل به، لا. وهذا ما يفهمه كثير من الناس، ما يفهمونه خطأ، أن معنى أنه لا يعذبه إلا زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يهدد الله عز وجل عزيز قوي غالب لا يفوت أولئك العصاة الذين زلوا عن شرعه ودينه وهادوا عنه، فإنه عزيز آخذ لهم بعزته وقوته لا يقودونه، وحين يأخذهم يأخذهم بحكمه العادل، فهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني على علم على يقين بعدما قامت عليكم البينة والحجج، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تعالوا ننظر ما هو السلم الذي دعانا إليه ربنا وأمرنا أن ندخل فيه كله، بل أمرنا جميعا أن ندخل فيه. الإسلام إذا ذكر وحده شمل الدين كله، كما أن الإيمان إذا ذكر وحده شمل الدين كله. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في السياق أريد بالإيمان العمل الباطن وبالإسلام العمل الظاهر. وفي هذا السياق ادخلوا في السلم كافة، جاء الإسلام غير مقترن بالإيمان، فعلم أنه يقصد به الدين كله، أعمال القلوب وأعمال الألسنة والجوارح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي الإسلام، والإسلام هو دين الله الذي أمر به محمدا صلى الله عليه وسلم، قال وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمر به إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، بل وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشهدوا بأننا مسلمون أتباع عيسى عليه السلام. وكذا سائر الأنبياء والمرسلين، ما جاء أحد إلا الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام لا دين سواه. فالإسلام يا أخواني شيء عظيم، ليس مجرد كلمة يلوبها العبد بلسانه أو يتكلم بها وفقط، بل هي عقيدة وشريعة. الإسلام عقيدة وشريعة. فحين يقول عز وجل ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا في السلم كافة، أي في العقيدة والشريعة، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الذي يقوم عليه الإسلام، عبادة الله وحده واجتناب عبادة كل ما سواه. أن كان المعبود حجرا أو إنسانا أو مبدأ أو فكرة، أيا كان المعبود من دون الله عز وجل، أن كان الصنم الذي يتوجه إليه العبد، فأنت مأمور بأن تكفر بكل شيء وأن تؤمن بالله وحده. فلا إله إلا الله، فلا يأمر ولا ينهى ولا يحكم في صغير وكبير إلا الله. والدين عنده الإسلام، إن الحكم إلا لله، وقد أنزل حكمه في كتابه، أرسل رسوله بهذا الهدى بهذا الدين دين الحق ليظهره على الدين كله، أي على سائر ما يدعيه البشر. فالإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة في القلب راسخة، وشريعة تظهر على لسانه وتظهر في أعمال جوارحه. العقيدة تعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن كفر بشيء من ذلك أو ببعضه فقد كفر، لا يدخل في مسمى أهل الإيمان حتى يحقق هذه الأركان، ولو أنفق مثل أحد ذهبا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يعتقد ذلك الاعتقاد. وإذا ذهبنا نتكلم عن كل واحدة فسنطيل الكلام، ولكن باختصار شديد، رأس هذه الأركان الذي تعني أنك مسلم الإيمان بالله، أسلم لله، أسلم وجهه أي وجهته وحياته وسيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا أول معنى ادخلوا في السلم كافة، أصلوا هذا الأصل أن لا معبود سوى الله. إيمان بأسمائه وصفاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. كل المخلوقات أنتم ومن كان قبلكم ومن يأتي بعدكم إنما هو مخلوق لله، فكيف يعبد غير الذي خلق؟ مرزوق برزق الله، فكيف يعبد غير الذي رزق؟ يخلق ويعبد سواه؟ يرزق ويطاع غيره؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأول الدخول في السلم هو الدخول في هذا الأمر، أنك أسلمت واستسلمت كلية في حياتك الاجتماعية، في حياتك الاقتصادية، في زوجك، في ولدك، في خاصة نفسك، في عبادتك، في معاملتك، لأمر الله رب العالمين. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان بالرسل وبالكتب. يقول العلماء الرسل والرسالات، إنها رسالات ربي وإنهم رسل رب العالمين. خاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، والكتاب الذي معه القرآن، الرسالة التي معه القرآن، وهو كتاب مهيمن على ما بين يديه من الكتب يحكم ويبين. الإسلام، هذا بعد تفصيل هذه الأركان، الإسلام نظام حياة، الإسلام نظام حياة. ليس لنا نظاما لا خاصة ولا عامة ولا فرد ولا دولة إلا الإسلام، وهذا معنى ادخلوا في السلم كافة. يقوم هذا الأساس أو هذا الأصل على ترابط هذه الأمة، على تآخي هذه الأمة. ولهذا كان أول عمل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة مهاجرا أن آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، بيت الله الذي سيعلم فيه شرع الله ودين الله، وألف بين القلوب وجمع الناس حتى صاروا يتقاسمون كل شيء في حياته، حتى صاروا يتوارثون بهذه الأخوة، لا يتوارثون بالنسب كما قال إليه الأمر أخيرا، كان أول الأمر يتوارثون بأخوة الإسلام. الذين آخى بينهم السلام يرث بعضهم بعضا. ثم بعد ذلك يأمر أهل هذا الدين أن يكونوا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهو معنى الولاء والبراء. تحب الإيمان وتحب أهله، وتبغض الكفر وتبغض أهله، فلا تجد في قلبك ولاء إلا للإسلام والمسلمين، وتجد البراءة التامة من الكفر والكافرين. أصل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا أصل أصله ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي أن نعرفه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا بهذا الدين فكيف تولون. لا تتخذوا، ينهى الله عز وجل عن اتخاذ أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. فإذا توجهتم بهذا الدين متآخين، موالاة بينكم، أذلة فيما بينكم، أعز على الكافرين، فاعلموا أنكم لا تسيرون فيما بينكم وفي الحياة إلا بدين الله وشرعه. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توجهتم موقنين إن الحكم إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأمة المترابطة المتآخية التي بعضها دليل على بعض، التي توجهت بعزة على الكافرين، تسير في حياتها بشرع ودين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا شك أن حياة هؤلاء مهما كانوا متآخين يحصل بينهم من المنازعات، يحصل بينهم من المنازعات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن الحكم عندنا لله وحده. لا نلجأ إلى قوانين الغرب ولا الشرق، إنما نلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرضى بذلك ونسلم تسليما، ولا يحصل لنا الإيمان إلا بذلك. لا يحصل الإيمان إلا بالتسليم لله والرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيتوجه الناس بذلك فينظرون في الخلق من حولهم فيجدون مسلمين وغير مسلمين. فأما غير المسلمين فأحد اثنين: قوم نصبوا لنا العداوة والمحاربة وهم كثر، فهؤلاء ليس لهم منا إلا السيف، وأقوال عاشوا لا يؤذون المسلمين ولا يتعرضون لهم ولا لدينهم بأدنى أذى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم احدا، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. والاسلام يامرنا ان ندعو هؤلاء الى الاسلام. اذن لا ينهانا الله عن الذين لم يقاتلونا في الدين، وامرنا ان ندعوهم الى الاسلام، ان نخرجهم من الظلمات الى النور. ادخلوا في السلم كافه فادعوا هؤلاء الى الاسلام. فمن دخولنا في الاسلام امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ومن اعظم المعروف الذي نامر به توحيد الله وحده لا شريك له، ورد الشرك ورد الكفر ورد كل ما يجعل مع الله إلها آخر أو حكما غيره سبحانه وتعالى. ولهذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل ويقول لهم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لليهودي الغلام الصغير الذي ذهب ليعوده، فقط ذهب ليعوده كما يعلمنا الإعلام، لا، ذهب ليعوده ودعاه إلى الإسلام. محاسن الإسلام ليس فقط في أنك تطعمه وتسقيه وأنك تعوده إذا مرض، بل إنك تفعل ذلك رغم كرهك للكفر الذي هو عليه لأجل أن تدعوه إلى الإسلام. وما شرع لنا هذا الإحسان إلا لأجل الدعوة إلى الإسلام، وإلا فليس لهم إلا السيف. وحينئذ نرى تقصير هذه الأمة ولم تدخل في هذا الجانب من الإسلام، جانب المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فيرى هذا يجعل المسيح ابن الله، وهذا يتخذ إلها سواه وشرائع لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، والمسلم يقول نحسن إليه ولا نكره. أين هذا في دين الله عز وجل؟ لابد أن تتوجه الأمة كلها لهؤلاء الذين يعيشون في وسطنا بما نحسن إليهم في الطعام والشراب والزيارة. يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وأهي إلى جارك. هذا يشمل الجار المسلم وغير المسلم. لماذا نفعل هذا؟ لأجل أن نرقق قلبه الإسلام، لأن هناك خطوة قادمة تعني الدعوة إلى الإسلام، وهذا جانب قصرت فيه الأمة فنالها ما نالها، حتى صار عدوها يرى دينها ناقصا، وهو دين الحق الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين يشمل في عقيدته هذه المبادئ، هذه الأصول كلها. من أصول هذا الدين أن ولاءنا وبراءنا في الله ليس على راية معينة غير راية الإسلام، ولا على شخص غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع القلوب وتأتلف الأمة على ذلك. ويوم أن أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حصلت مرة مشكلة، فإذا بغلام من المهاجرين يتنازع مع غلام من الأنصار فيسكعه، يعني يضربه برجله، فيقول الغلام المهاجرين يا للمهاجرين، ويقول الأنصار يا للأنصار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. أنت بتنادي باسم المهاجرين وأنت تنادي باسم الأنصار، رغم أن اسم المهاجرين واسم الأنصار أسماء عالية، ولكن الولاء لا يكون أبدا على مسميات، الولاء على ديننا، على إسلامنا. وإذا كان على شخص فشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نجتمع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حبنا يكون في ذلك، عملنا يكون لذلك، طلبتنا تكون ذلك، وكل من قصد غير ذلك ذلك من شهرة أو تعزيز لجماعة أو لشخص فليعلم أن عمله يذهب هباء منثورا حتى يقصد الله وحده وأن يقصد أن يجتمع مع جماعة المسلمين جميعا ذلة لهم ذلة لهم في حبه لله عز وجل في دينه الذي آمن به فإن الولاء والبراء حين يذكر إنما الولاء للإسلام والبراءة من الكفر عباد الله. ويأتي الجانب الآخر من هذا السلم الذي ينبغي أن ندخل فيه من هذا الإسلام الذي أمرنا أن ندخل الله فيه كافة ألا وهو جانب الشريعة. فإذا كانت هذه عقيدتنا وهذه أصول عقيدتنا فإن الله عز وجل شرع لنا شرائع تدل وتبرهن وتؤكد أننا مسلمون. شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى الصلاة وجعلها عمود الدين. حين شرع الصلاة فريضة ونافلة ادخلوا في السلم كافة أي في الصلاة من ضمن السلم فرضها ونفلها ادخلوا في السلم تعني الصلوات الخمس وتعني قيام الليل وتعني النوافل الراتبة حول الصلوات الواجبة ادخلوا في السلم كافة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. الذي يسمع النداء وهو في بيته ولا يأتي إلى المسجد لا صلاة له. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة له إلا من عذر أن يكون مريضا مقعدا لا يجد من يقوده أو يأتي به ولا يستطيع ذلك حينئذ يكون له عذر. إن كان له عذر وإلا فلا صلاة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته أي لم يجب ويأتي إليه فلا صلاة له إلا من عذر. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. ادخلوا في السن كافة كل الأوامر المتعلقة بالصلاة. كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى ترمى قدمه. قال ربنا سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإذا قال ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في أمري لكم بالصلاة فرضها ونفلها فقد أمر بالنوافل استحبابا وأمر بالفرائض وجوبا وكلاهما من السلم الذي أمرنا أن ندخل فيه. إذا أمر بالزكاة والصدقة فهذا يشمل الزكاة الواجبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ويشمل الصدقات النافلة يشمل هذا وذاك فكل ذلك يدخل في السلم. إذا أمر بالصيام فيأمر بصيام شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويأمر أيضا بصيام النوافل على وجه الوجوب أو الاستحباب ليس هذا الذي نتكلم فيه الآن ولكننا مأمورون أن ندخل في هذا السلم في صيام الفرائض وصيام النوافل. واعلم أن الصيام لا عد له عليك بالصوم فإنه لا عد له هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا مثل له لن تتقرب بمثل ذلك إلى الله عز وجل. الإسلام يأمرك بالحج والعمرة إن استطعت إلى ذلك سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وبالجملة فالإسلام يأمرون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته والاجتهاد في ذلك كما أمر. إذا ذكرنا الشرائع كعبادات نذكر الشرائع كمعاملات فنحن مأمورون بضبط معاملاتنا بالإسلام ادخلوا في السلم في معاملاتكم. فليس الربا في مجتمع المسلمين لأن الله عز وجل قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وليس الزنا في مجتمع المسلمين وليس التبرج في مجتمع المسلمين. ادخلوا في السن كافة في سائر أموركم وشؤونكم الأخلاقية والسلوكية. إن صديقك الذي تختاره صديقا إنه ينبغي أن ينضبط الإسلام. ولهذا فخلة الإنسان وصحبة الإنسان ينبغي أن تكون بهذا السلم بهذا الإسلام. قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول له خلي وقتك وجهدك تجاه هؤلاء الذين يريدون الله ويريدون الرسول صلى الله عليه وسلم. اصبر نفسك مع المتدينين، اصبر نفسك مع الملتزمين بدين الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم، لا تعد عينك عنهم، لا ترفع بصرك عنهم، فلتكن هذه صحبتك التي تصحب. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الرجل على دين خليله، على طريقته، على ملته، على أسلوبه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فأمرنا أن نختار الخلة وأن نختار الصحبة. الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، وقولوا للناس حسنا مع الجيران، مع الأهل، مع الزوجة، مع الولد، مع الأصحاب، في البيع، في الشراء، في الوظائف، في الأموال، في سائر الأمور. هذه الأخلاق التي هي أنموذج عملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة رضوان الله عليهم. الإسلام يدعوك إلى الحلال وأكلة الحلال، بل لا يستجيب الله لدعائك إن كنت تطعم حراما أو تشرب حراما أو تلبس حراما. لابد من فهم الإسلام هكذا، عقيدة راسخة وإيمان ثابت، ثم بعد ذلك ينطلق العبد بسائر شرائع الإسلام. الإسلام يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فكل باب من أبواب البر وكل أبواب من أبواب التقوى والخير ينبغي أن نترابط ونتكاتف ونتعاون فيه وعليه بأمر الله عز وجل. إنه الإسلام، إنه الإسلام. وفي الوقت الذي أمر فيه بالتعاون على البر والتقوى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام أمر حين اعتقدت ذلك وفعلته أن تمشي بذلك في الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسلم ليس له أن يقف في الشارع، ليس يخلو له أن يقف على ناصية بيته إلا أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حق. غض البصر، إرشاد السائل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخطواتنا وحركاتنا كلها تدخل في الإسلام، وندخل فيها بالإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. من هنا عرفنا أن قبول شرائع الإسلام أمر واجب اعتقادا وعملا، فإن ديننا عقيدة وشريعة، وأن المنهج الرباني يتسم بأمرين، لأنه منهج كامل ولا يقبل الشريكة، منهج كامل لا يقبل الشريكة. تذكروا هذه الكلمة جيدا، إن الله لا يقبل الشريكة، لا شريك معه ولا شريك في دينه، فلا يقبل أن نتوجه إلى سواه، ولا يقبل أن نخلط تلك المناهج، ما يسمى بالتلفيق. وهذا ما يحصل اليوم يا إخواني، أن المسلمين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعض، يطبقون الإسلام في بعض العبادات أو في العبادات ويتركون ذلك في المعاملات. عباد الله، ليس هذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تتصف بهذه الصفة حتى تؤمن بذلك وتدخل فيه كله على قدر استطاعتك. نعم، قد تخطئ وتذنب وتتوب، نعم، ولكن تؤصر هذا الأصل في نفسك وتدخل في الدين كله بقدر استطاعتك وجهدك. أما أن يترك الأمر أو بعض الأمر بغير إسلام في حياتك فإنك لم تستجب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذا الجزء الذي تركته اتبعت فيه خطوات الشيطان وهوى نفسك. عباد الله، ما من مستحل حرام أو تارك واجبا إلا وهو متبع للشيطان، لأن الله لم يذكر شيئا ثالثا، إما دخول في السن والإسلام وإلا متابعة للشيطان. واعلموا أن من يفعل ذلك فقد تشبه باليهود والنصارى حين قال لهم الله موبخا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من هذه السقطة الشديدة. قال الله عز وجل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يحذر النبي، فكيف بنا نحن؟ إذا كان النبي يحذر من أن يتبعهم في شيء من هذا الأمر، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وصدق الله عز وجل: وابدوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تتنازل عن شيء منهم فيتنازلون، إذ أنهم يتنازلون عن باطل. أما أنت حين تتنازل إنما تتنازل عن بعض الحق الذي جاءك من ربك سبحانه وتعالى. وهنا لفتة مهمة جدا قبل أن يفوتنا هذا المقام، أن الله عز وجل نادى الأمة جميعا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. على تفسير أن كافة تعود على المؤمنين، يعني يا مؤمنين كافة، يا مؤمنين جميعا ادخلوا في الإسلام. هنا ننبه على أمر مهم جدا، أن الإنسان طاقته محدودة وأمره محدود وإمكاناته محدودة، هو مأمور أن يؤصل تلك العمد، تلك الأصول من عقيدة وشريعة في حياته. مثلا أراد أن يؤصل أمر الصلاة فيصلي الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، ثم يدخل في سائر الأبواب، يأتي ليقوم الليل تجد في نفسه عجزا يقيم ولو بعضا، يأتي ليصلي النوافل فيجد في نفسه عجزا يقيم ولو بعضها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اثبتوا لله عز وجل أنكم مؤمنون بهذا الأمر، حتى لو كان مستحبا، حتى لو كان نافلا، اثبتوا لله عز وجل أنكم تحبونه وتحبون دينه. أرأيتم لو فتحت أبواب خير من الدنيا أتقول أكتفي بالذهب ولا أفتح باب السيارات ولا باب العقارات ولا باب كذا وكذا، أم نريد أن ننال من الأبواب جميعا؟ وإنما ننال من كل واحد منها بقدر ما استطعنا وتمنينا أن لو ننالها جميعا، فكيف بخير الآخرة؟ فلنثبت لله عز وجل أننا نحب ما شرع فندخل في هذا العمل، فإن عجزنا فالعجز يوقفنا، أما عقيدتنا وهمتنا وطيبتنا أن نقوم بالإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، وبعد أن تقيم عمود الإسلام وأصول الإسلام، بعد ذلك لكل واحد منا باب يدخله، فمنا من يدخل الجنة من باب الصلاة فهو لا يفوته قيام الليل على نحو قيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم حتى تلم قدماه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لا يفوته الصيام فيدخل من باب الرجال، والثالث لا يفوته العلم، والرابع لا يفوته الجهاد، والخامس لا يفوته الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكن هو دخل في السن كافة ونبغ في باب من الأبواب، ما ترك بابا من أبواب الإسلام. ما هناك إنسان يقول أنا أصلي وأصوم وأزكي فيكفيني هذا وباب الحج مش إشكال، هذا لا يدخل في الإسلام هكذا، حتى يدخل فيه كافة، حتى يدخل فيه كافة. هذا مفهوم يغيب على الناس والإعلام يغيبه على الناس. الإسلام دين متكامل شامل لا يخبر الله بعضه دون بعض إلا أن يعجز العبد، فيجبر الله عجزه ويجبر الله تقصيره. أما أن يترك العبد بهواه وبنفسه أمر من أوامر الإسلام والله يقول له ادخل في الإسلام كله ادخله في السلم كافة، فهذا تقصير في دينه يناله من الشر منه ما يناله. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فيأتي طالب العلم، هو لا يترك باب الصلاة والزكاة والصيام والمعاملة والبر والصلة والعقيدة الصحيحة، لا يترك شيئا من ذلك، ولكنه يسد هذا الثغر من ثغور المسلمين. وكذلك العالم، وكذلك الداعي، وكذلك المجاهد، وكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا أقصد أن يكون لكل واحدة من هؤلاء أقوام وباقي المسلمين يتركون هذا العمل أبدا، إنما يفعلونه بقدر المستطاع، وهذا جعل هذا نهمته، جعل هذا طلبته، هذا الباب هو بابه الذي يلقى الله عز وجل فيه. فهذه من الأرزاق، فإن كلنا يأكل ويشرب ويلبس ويسكن و و و هذه كلها في المباحات، ولكن لك باب من المباحات أن تنابغ فيه، كذلك في المستحبات وكذلك في الواجبات. ادخلوا في السن كافة، كل خطبة، كل درس، كل مفهوم في الدين، كل عقيدة، كل شريعة أنت مأمور بها، أنت مأمور بها، وسيسألك الله عز وجل عنها. ثم بعد ذلك، بعد أن تؤصل الأصول، انظر ما شئت في أي باب من الأبواب يفتح الله عز وجل عليك به. واعلم أن التفريط في بعض الإسلام يفسد عليك سائر الإسلام، التفريط في بعض الإسلام يفسد عليك سائر الأبواب. هذا أمر مهم على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. لو الأمة قالت باب الزكاة وفرضوا في باب الزكاة، يفتح عليهم أبواب شرور، من حصول الجرائم واعتداء الناس بعضهم على بعض، تفتح عليهم شروط كثيرة لأنهم ما أصابوا في هذا الباب من أبواب الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الدين كله والإسلام كله، وإياكم أن تتركوا شيئا من الإسلام، فإن هذا هو الهوى وهو اتباع الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، وانظروا إلى اللفظ زللتم من زل، كأن الإنسان يمشي في طين في ضحك، تزل قدمه لو اتبع خطوات الشيطان. فإن زللتم وتركتم الإسلام في شيء، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم لكم بالمرصاد ويؤاخذكم على ما زللتم فيه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم، إلا أن يأتي ربك في ظلل من الغمام والملائكة؟ ماذا ينتظرون؟ أن يأتي الله عز وجل يفصل بينهم في ظلل من الغمام، وينزل الملائكة صفوفا يوم القيامة ليفصل بين الناس؟ فهذا تحذير ووعيد عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين. اللهم أحيي فينا الإسلام عقيدة وشريعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة. قلنا أن أكثر المفسرين عن السن يعني الإسلام، ولكن السؤال على التفسير الثاني، السن بمعنى السن، لماذا اختار الله عز وجل لفظ السلم أو السلم في قراءة ليعبر به عن الإسلام ولم يختار لفظا آخر غير هذا؟ عباد الله، الإسلام حقيقة، الإسلام الحقيقي، الإسلام كله حين يكون في قلب المسلم ويقام في الأمة لا يكون من جرائه ومن ورائه إلا السلم، فلا سلم إلا بالإسلام. افهموا هذه الكلمة جيدا، إن ربنا السلام جعل السلم في دينه وهو دين الإسلام، ولا يقود أبدا هذا الإسلام عند تطبيقه إلى غير ذلك، لا يقود إلا السلم. سلم للعبد في نفسه، وسلم مع إخوانه، سلم مع عقله، سلم مع منطقه، سلم مع الأحياء من حوله، سلم مع الوجود كله، سلم حتى مع الجمادات. كيف يحصل هذا؟ عباد الله، أول ما يفيض هذا الإسلام من السلم يفيضه على قلب من أسلم، على قلب من أسلم، إنه أسلم لإله واحد، أسلم لإله واحد. هذا أول الطمأنينة والسلم التي تتنزل على قلب من أسلم، حتى نعرف لماذا سمى الإسلام سلما. فلا تتفرق بمن أسلم السبل. الآن ما يسمع إلى آلهة شتى، لا يسمع إلى هذا الإله يأمر بكذا وهذا الإله يأمر بكذا، وإله للشمس وإله للمطر وإله لكذا، وكل إله له أوامر ويتخبط. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قولوا لا إله إلا الله. الله الواحد القهار يتوجه إليه وحده خير أم تتوجه إلى آلهة شتى تتخبط مع هذا وتتخبط مع هذا، وهذا يأمرك بالشرق وهذا بالغرب، وهذا يقول لك افعل وهذا يقول لك لا تفعل. فلا إله إلا الله وحدها سلم لصاحبها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل العبد الذي هو عبد لسيد واحد حتى في البشر وينظر ماذا يريد سيده ويفعل ما يريد سيده انتهى الأمر، كالعبد المقسم بين سادة 800,000 وعشرة اشتروه، فهذا يأمر وهذا يأمر وهذا يأمر، أأرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن الإسلام حين دخل فيه الإسلام، حين دخل فيه الإنسان كان سلما له وطمأنينة. ولما عبد هذا الإله الواحد، إله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إله قوي قادر عزيز قهار، وبالتالي كل مخاوفك من أي أحد ألا تطيعه ما دام لم يطع الله عز وجل تذهب كل هذه المخاوف. أقول لك الله أقوى، الله أعز، الله أقدر عليه من كل هذه القوى. انتبهوا يا اخوان، فيتحقق للعبد مزيد سن ان ربه الذي توجه اليه وحده سبحانه وتعالى قوي عزيز جبار، لا يفوته احد، لا يفوته شيء ولا يغلبه احد. فمهما كان المسلم يجد امامه من قوى الطغيان فانه يشعر بالعزه والقوه والغلبه، انه في سن، انه في كنف القوي العزيز الجبار المتكبر. وهذا الرب حكم عادل، فيأوي المسلم الى ركن شديد حين يتبع شريعة هذا الرب، رب حكيم، حين يتبع شريعة هذا الرب هو الذي خلق الاشياء وهو الذي امر فيها، فيأتيه السلم انه على يقين، انه على حق، لان الامر الذي اتبعه والشريعة التي اتبعها شريعة الحكيم الخبير. سلم لأنه رب رحيم ودود، غافر الذنب وقابل التوب، فتشعر بالسلم في نفسك. أعمل الأعمال القليلة فيزكيها الله ويربيها لي ويعظم أجرها، وأذنب الذنوب العظيمة الكبيرة ويغفرها لي لو تبت ولو رجعت إليه. أليس هذا سلما في قلب من أسلم، أنه أسلم لرب رحيم ودود؟ تصور هذا الإسلام لعلاقتك بالكون وعلاقة القوم بالله وعلاقة الكون بالبشر، أن الجميع يأتي الرحمن عبده وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فبيننا وبين الكون وئام واتفاق، تنشي في الزرع في أغصانه وأشجاره وثماره وأزهاره، تشعر أنك واحد منهم، كلكم عبيد لله مسبحون له. تمشي في وسط الجمادات تشعر بالألفة، إن كلها تسبح نفس الإله الذي تسبحه وتتوجه إلى نفس الإله الذي تعبده. أليس هذا سلما؟ سلما لك في وسط الأحياء كلها، بل في وسط الجمادات. عباد الله، إن هذه العقيدة وهذا الدين يجعلنا نقف أمام نبتة صغيرة يأمرنا أن ننظر في هذه النبتة وكيف تنمو، ويردنا ذلك إلى نفس الإله الذي نعبده، نفس الإله الذي نسجد له ونركع. أليس هذا سلما في قلوب من أسلم لله رب العالمين؟ ثانيا، أعمالنا التي نعملها لا يضيع منها شيء، وإن عملتها في ظلماء الليل وإن عملتها في كهف من الكهوف، الله عز وجل يأتيك بها ويرصدها لك ويعظم لك الأجر فيها. فلا يحسن العبد أبدا على خير فعله ولم يثني عليه الناس ولم يقدر الناس هذا المعروف الذي أداه. دين يشعرك بالطمأنينة في الأجور التي تحصل لك في أي عمل صغير أو كبير، بل وتتوجه بكل تلك الأعمال في صحيفة واحدة لتنال جنة عظيمة ليس مثلها شيء، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طلبة عظيمة ووجهة عظيمة، إن الإنسان قد يذاكر ويحصل المراتب والمجاميع وامتياز ممتاز ممتاز ممتاز، وفي النهاية لا يتولى المنصب الذي أراد ولا ينال المكان التي أرادها، هذا عند البشر. أما عند الله رب العالمين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعظمه الله له ويعلي به درجته في الجنة. مثقال الذرة يرفعك به، لا يضيع عند الله عز وجل شيء، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أليس هذا سلما؟ عرفتم لماذا سمى الإسلام سلما؟ لأن كل جزئية فيه تحقق لك الطمأنينة. إن العبد إذا نزل عليه في هذه الدنيا ألوان الظلم والاعتداء فإن هذا يبقى عند المسلم سلما، لا يشعر أبدا بذلك، يعلم أن الله سينتقم من الظالمين وأنه سيأخذ أجره هذا المحسن الذي أسيء إليه وقهر أضعافا مضاعفة، وأن لهذه الأذية ينال درجات، وأنه يأخذ من حسنات ويطرح عليه من سيئات، وأنه سيراهم يوم القيامة وهو على أريكته في الجنة يعذبون في نار جهنم. كل هذا يبينه الله له حين دخل في الإسلام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا حالهم في الدنيا. هل دون الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوز على ذلك؟ نعم، الذين آمنوا على الأرائك متكئون ينظرون إليهم ويهزؤون منهم ويسخرون وينالهم الله طيبه. بهذا المفهوم يبقى العبد أبدا لا ينقطع عن الله، لا يشعر أن الظلم قد أجهره، لا يشعر أن الظلم قد أوقفه، كذلك نفعله بالمجرمين. يطمئنك الله، انت ما شفتش اللي فاته وما شفتش اللي بعدهم، لقد اهلكنا الاولين ونفعل كذلك بمن بعدهم. الاولون والاخرون لما ظلموا وعصوا وبغوا وطغوا اهلكتهم، كذلك نفعل بالمجرمين. يعني اطمئن يا مسلم، ليحصل لك الطمانينه والسلم، فانك قد دخلت في دين السلم، في دين الاسلام. هكذا يبقى الدين اخواني يحقق لمعتنقين هذا السلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. فمن يرى قوه غلام امن بالله عز وجل وقد طهرته الامه كلها يعلم انه لا يحصر هذه الطمانينه حين يقول الغلام لذلك الملك الظالم الذي يعبد من دون الله: انك لست بقاتل، انك لست بقاتل، ما تقدرش عليه، حتى تاخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فقط حينئذ تقدر عليه. انظروا الى القوه، انظروا الى العزه، انظروا الى السلم الذي يعيش فيه، الى الطمانينه التي في قلبه، انه ياخذه الجنود الى اعلى جبل، ياخذونه في وسط البحر، وهو يلجا الى رب يتوجه اليه في الصلاه، ويتوجه اليه في الدعاء، ويتوجه اليه في المعروف والنهي عن المنكر، ويتوجه اليه في الجهاد، يتوجه اليه في امره كله، ويعلم انه ناصره ووكيله، وانه ربه الذي يسدد خطاه ورميه، فيقول هذا بثبات المؤمن: إنه دين السلم. يحقق ذلك السلم لأهله وعشيرته ومن اعتنقوه. ولا قنوط أبدا عند المؤمن، عند المسلم، لأنه دخل في الإسلام ويعلم أن الله عز وجل يثيبه على ذلك ويعطيه. فإذا نظرت إلى إيمانه بالقدر فضلا عن إيمانه باليوم الآخر، فيعلم أن الأجور مدخرة، وأن العقوبات منتظرة لهؤلاء أو منتظرة لهؤلاء، وأنها تنال هؤلاء وتنال هؤلاء. ينال أهل المعروف ما أعد الله لأهل المعروف، وينال أهل الفجور ما أعده الله لأهل الفجور. فيأتي إيمانه بقضاء الله وقدره، فيشعر المسلم أن كل ما يجري بقضاء الله وقدره، فيقول: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، إن آمن به ربا حكيما. وبالتالي لا ترى المسلم أبدا ييأس ولا يقنط، بل هو دائما في سلم، دائما في أمان، دائما في استقرار، نزلت بسبب أنه دخل في الإسلام كافة. فمن دخل في الإسلام كافة ناله ذلك السلم، ومن ترك شيئا منه ناله من الخوف والجزع ما يناله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. مجتمع يقول فيه رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة. مجتمع يصور المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مجتمع مسلم ليس فيه فاسق يمشي بالنميمة والغيبة ويجد من يسمعه، بل الإسلام يمنعه ويأمر المسلمين أن يقفوا له وألا يسمعوا لكلامه. لو نظرت إلى المجتمعات التي حكمت بغير الإسلام، مهما حققوا لذوي اقتصاد ورخاء، والشاب له دخل كذا وله مسكن كذا وله كذا وله كذا، وفي النهاية الشاب يرتحل، وفي النهاية الشاب يصاب بالأمراض النفسية. عباد الله، لا سلم إلا في هذا الدين، لا طمأنينة إلا في هذا الدين. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الدخول في السلم كافة. اللهم أدخلنا في الإسلام كافة. إننا لا نأمن يا أخوان، لا زوجة تأمن لزوج، ولا زوج مع زوج، ولا والد مع أولاده، ولا أولاد مع أبيه، ولا صاحب مع صاحبه، إلا بالإسلام، إلا بتعاليم الإسلام. فلنرجع إلى الإسلام ونتبع هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم بعد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله ينادينا ويأمرنا أن ندخل في الإسلام، حتى إذا عذب أحدا وأخذه بعزته يكون قد أخذه وقد أعذر إليه. إن شاء الله تعالى يا إخواني، ينبغي على كل إنسان سمع هذا الكلام وسمع هذه الآية يبدأ يشوف إيه أوامر الإسلام اللي هو مفرط فيها، إيه العقيدة اللي هو ما يعرفهاش وما يعتقدهاش، إيه الشرائع المفروض يعملها، سواء عبادات أو معاملات. وده مش هينزل عليك وحي، لابد أن تتعلم. اقرأ اقرأ اقرأ حتى لو كنت لا تقرأ ولا تكتب يأمرك أن تقرأ. فلابد يا أخواني من قراءة الشريعة، لابد من قراءة ما أراده الله عز وجل منه، وهذا مسطور في الكتاب ومسطور في السنة. وتيسيرا على ذلك إن شاء الله تعالى احنا سنبدأ بعد العيد دورات العالم الرباني. أول دورة هو أول شهرين فيها ما لا يسع المسلم جهل، 6 أقسام ملخصة مختصرة، نصف جزء عامة نصف جزء عامة. كيف تتلوه؟ تلاوة صحيحة وتفهم معانيها، عشان لما تصلي تبقى عارف بتصلي بإيه، تبقى بتقرأ اللي بتصلي بيه الفاتحة أو السور القصيرة قراءة صحيحة، وتكون فاهم معنى الأوامر الربانية الشريعة اللي موجودة في هذه الآيات. فعندنا أول 20 صفحة، هو عندنا كده يكون الشهرين دولت حوالي 200 صفحة، أول 20 صفحة نص جزء عام، وبعد ذلك الأحاديث الجوامع. يبقى القرآن نبدأ في السنة، الأحاديث الجوامع العلماء اتفقوا على أحاديث سموها أحاديث جوامع، جمعها الإمام النووي في 40 نووية وجمعها ابن رجب، تجدها نفس الأحاديث تقريبا. سنشرح هذه 40 بشروح مختصر، يعني 40 حديث مش مكملين 40 ورقة. يبقى خلصنا القرآن حصلت أصل والحديث، الفقه عندنا شيء اسمه الفقه الميسر، عملنا تيسير الفقه الميسر، تيسير الميسر حتى يبقى الناس ما عندهم عذر. تعرف ايه كل الفقه الإسلامي المطلوب منك، المعالم الرئيسية للفقه سواء فقه العبادات او فقه المعاملات، تبيع وتشتري، انت فاهم اصول المسلمين ايه، دخلت في السلم في بيعك وشرائك، تتزوج او تطلق تدخل في السلم في زواجك وطلاقك، وهكذا بعت اشتريت تزوجت طلقت ربيت ولدك، يبقى دخلت في السلم في تربية الاولاد. اصول الفقه ما هي، ما هو هذا الفقه الميسر جدا، ما نذكر فيه الأدلة بالتفصيل، فقط تعرف المعلومة كلمة ونص، يعني حوالي 80 صفحة فيها كل الفقه الإسلامي عبادات ومعاملات. ده القسم الثالث. القسم الرابع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصرة جدا في 40-50 صفحة، فقه الأخلاق، إيه الأخلاق المطلوبة منك، إيه الأعمال القلبية، إيه المفاسد عقلب، الكبر، العجب، الحسد، الغرور، العجب، غيرها من الأمراض وعلاج هذه الأمراض، برضك في 30-40 صفحة. ثم قبل ذلك كله العقيدة التي ينبغي أن يعتنقها العبد. فعندنا عقيدة، قرآن، سنة، فقه، سيرة الرسول، فقه الأخلاق اللي بيسموها العلماء ما لا يسع المسلم جهل، اللي ما ينفعش مسلم يجهل الكلام ده، ما ينفعش مسلم ما يعرفش الكلام ده. إن شاء الله تعالى موعدنا في آخر ذي الحجة، يعني بعد العيد بحوالي 2 أسبوع، أرجو ألا يتخلف أحد، مش دعوة إلى درس، دعوة إلى الدخول في السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله عقيدة وشريعة، ولا يعرف هذا إلا بالكتاب والسنة وما قاله الصحابة رضوان عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.